قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: باب فضل التعلم في الصغر والحظ عليه. هذا باب طيب. قال: حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن النهرتي أو التاهرتي، قال أخبرنا أحمد بن الفضل الدينوري، قال أخبرنا أبو عيسى الرملي، قال أخبرنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد، قال حدثني محمد بن أبي السري، قال أخبرنا يوسف بن عطية، قال أخبرنا مرزوق أبو عبد الله عن مكحول عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما ناشئ أو ناشئ نشأ في طلب العلم والعبادة حتى يكبر وهو على ذلك كتب له أجر 70 صديقا. هذا لا يعني ضعيف لا يفرح به، وأنت عندك حديث أبي هريرة المتفق عليه: ممن يظلهم الله 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله. قال حدثنا خلف بن القاسم قال أخبرنا سعيد بن أحمد بن جعفر الفهري بمصر، قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم، قال أخبرنا عمرو بن أبي سلمة، قال حدثنا صدق بن عبد الله عن طلحة بن زيد عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم العلم وهو شاب كان كوشم في حجر، ومن تعلم العلم بعدما يدخل في السن كان كالكاتب على ظهر الماء. وهذا موضوع، ربما يتعلم وهو كبير السن ويكون ما هو كالكاتب على الماء، بل يحصل له خير وحفظ وفهم وعلم. وعدد ممن طلبوا العلم كبار السن حصل لهم خير، صاروا علماء. وابن حزم ما طلب العلم إلا وقد صار عن سن الشباب، ومع ذلك برز في علوم كثيرة على ما ينتقد عليه. والشباب نعم، من تعلم العلم تعلم في الصغر كالنقش في الحجر، في حال الصغر الحفظ أسهل، وفي حال الكبر الفهم أسهل. فكل ما كان الإنسان صغيرا كانت ذاكرته، يعني في سن الشباب وماذا ونحو ذلك، ذاكرتها أقوى للحفظ. وكل ما كان كبيرا كان فهمه أقوى والإدراك عنده أمكن ما لم يبلغ حد الشيخوخة والهرم. فبعد ذلك يضعف حفظه وتضعف مداركه حتى فهمه لكثير من الأمور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لأمتي في بكورها. وهذا حديث عام ما هو خاص بالسفر، الذي يبكر حتى في طلب العلم فيه بركة، ولا سيما إذا لم تختلجه طريق أخرى يضيع فيها. فالذي يبكر في طلب العلم يجد في ذلك بركة ونفعا ويقطع مرحلة طيبة، وربما وصل منزله الذي يقصده مما قد هيأه الله له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الجلد من الدلجة، القصد تبلغ. وهذا معناه أن الاستمرار في طلب العلم نافع، فإن الغدوة والروحة وشيء من الدلجة يدل على الاستمرار، ولا سيما على عدم شدة وغلو وإرهاق. فهذه كلها وإن كانت في العبادة أيضا هي في عبادة طلب العلم. قال رحمه الله: حدثنا خلف بن طيب، قال أخبرنا عبد الوارث بن سفيان، قال أخبرنا قاسم بن أصبغ، قال أخبرنا أحمد بن زهير، قال حدثنا أبو سليمان البخاري، قال حدثنا شيخ أهل البصرة عن معبد عن الحسن قال: طلب الحديث في الصغر كالنقش في الحجر. هذا موقوف. وأخبرنا عبد الوارث بن قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير حاء، وهذا غالبا في من له عناية، هذا في حق من له اهتمام من نفسه، من هو من لا يشبعان، طالب علم لا يشبع وطالب دنيا لا يشبع، هذا في حق من له نهمة. أما من ليس له نهمة فلا في صغره ولا في كبره، سواء ما كان في مجلس علم أو في غيره، ما له نهمة، ما هو مشغول بذلك ولا عنده عناية بذلك. والناس يختلفون، والبركة من الله وهي هبات يهبها الله عز وجل.